أنا الدكتور رفعت إسماعيل، الطبيب المتقاعد الذي أمضى عمره في ملاحقة أسرار ما وراء الطبيعة، لكنني في كل لحظة أشعر بأنني لم أفلح إلا في إحداث ثقب صغير جدا في الجدار. وفي هذه القصة نعيش أحداثا غريبة لم يكن لي دور فيها. بور تري من تأليف دكتور أحمد خالد توفيق. الحلقة الأولى. يلا دكتور قرب شوية بلطجية مركبينهم ميكروباصات بسرعة قبلة، مش فاضيين لكم ولا مؤاخذة، علينا أصار أدي اللي فالحين فيه. السلام عليكم. وعليكم. يلا غير هدومك بسرعة قبل الأكل ما يبرد. ايه شكلك مضروبة علقة في الشركة. مضروبة في الشركة وفي الشارع وفي الميكروباص، وكل ده عشان الكام جنيه يضيعوا في المواصلات. ما هو لازم تخرجي وتروحي هنا وهنا، وما هتتجوزي ازاي؟ بس يا عواطف، بس ما تفتحيش عين البنت على الكلام ده. هتفتح عيني وانا عندي 27 سنة يا والدي، ده هما كام سنة والحنوت يقفلهم لي. بس انت لما مزاجك بيبقى متعكر بتخرفي. يلا غيري هدومك وتعالي اتغدي. ايه ده انما هشام اخويا هنا؟ ايه اللي جرى في الدنيا؟ وشك ولا القمر؟ يعني قلت اشرفكم بان اتغدى معاكم النهارده يا بومبو. اخبار ادوى خطيبتك ايه؟ بتبوسي الايادي. بص يا ابني، هي البنت كويسه بصراحه بس مش من طوبنا. انت شايف شغلانه الديكور بتاعتك دي طول اليوم بره، وساعات مش بنشوفك بالاسبوع. جايز اقبل ده من الولد لان الولد ما بيتعيبش، انما بنت ايه يا بابا؟ الدنيا اتغيرت، مش معقوله تفضل طول عمرك شايفها مش من طوبنا عشان مهندس الديكور. مهندس الديكور؟ هي انت بتتكلم عنها كانها رقاصه. وانت يا الهام، نفسي ربنا يسهلها لك كده. الحمد لله على السلامه يا سليم بيه. كمال ابو هيبه. كمال ابو هيبه. تمام. العربيه في انتظار سعادتك. اوكي تمام. لسه شغالين في مركز الديكور اهو، ارجو يكون الشغل عاجب سعادتك. هو السلك ده بتاع ايه؟ خلي الكهربائي يشوف له حل. اوكي تمام كده. التكييف هيركب النهارده، ولو ما جاش المهندس اطلبيه. ومريم، عاوز ستاره بجناب هنا، واكتبي الكلام ده علشان ما تنسيش. حاضر يا سليم بي. هتنسي؟ لا مش هنسى. تعالى يا كمال نتكلم جوه. وفين الاثنين اللي قلتلي عليهم؟ اهم يا سليم بيه. تعالوا يا شباب. صباح الخير يا فندم. انت بقى هشام؟ الراجل ده طول الوقت عمال بيشكر فيك ومش فاهم انت ساحر له ولا ايه. بيقولوا مين يشهد للعروسه يعني. ايه يعني ايه الكلام ده؟ قصده ان انا متحمس له. هشام، سليم بيه قضى كل حياته في اوروبا، يعني في تعبيرات معينه بتفوته. فعلا انا اتربيت في مدارس داخليه في اوروبا، ولكن بعد وفاة والدي محمود البنهاوي الله يرحمه قررت أرجع مصر. ووالدي كان تاجر تحف وأنتيكات، وأنا قررت أعمل مركز ديكور بس على نطاق ما حصلش في مصر قبل كده. أنتوا مخطوبين؟ مخطوبين فعلا يا فندم. إن شاء الله يا فندم. خلاص أوكي، أنا هاخدكم أنتوا الاثنين معايا. أنا تعلمت من والدي أثق في كلام كمال، بس خدوا بالكم العواطف للبيت، هنا شغل وبس. الهام مصطفى، انا اسف اني وقفتك في الشارع، لكن لسه ما خدتش رد على اقتراحي. هو انت قلت اي اقتراح؟ كل اللي قلته ده هو معتبر اني ما قلتش حاجه. مصطفى انت شاب ممتاز و والف واحده تتمناك، لكن بالنسبه لي انت اخ. هتلاقي الهام تانية اتناي ليفل عني. دو دو دو دو دو دو دو. خلاص قلت البقين بدل ما تتعبي نفسك. اديك عارف اهو. ولو قلت اني مش مقتنع مصطفى، جايز تبقى صحفي كبير لكن ده كله بعدين. لسه انت بتبدأ حياتك وظروفك زي الزفت زي ظروفي بالظبط. دلوقتي بقى مفيش كفاح وكلام فارغ من ده. الفقراء بيفتقروا زيادة والأغنياء بيغتنوا زيادة، وانا بقى مش مستعدة للغلب ده كله. كفاية اني مش مسؤولة عن حد غير نفسي. واضح انك مستعجلة. عاوز الحق هشام قبل ما يمشي من مركز الديكور. بص يا إلهام، مش هعطلك، جايز كلامي ده بيكون رومانسي وخايب، لكن خليكي فاكرة أنا موجود وتحت أمرك في أي وقت. لو عوزتي حاجة ناديني، لأني أنت عارفة. طيب إلهام، إيه خير؟ بس بس بس والله العظيم ما حدش مات ولا العمارة وقعت. أمال إيه اللي جابك؟ أنا نسيت سندوتش ولا إيه؟ يا أخي ما فيش حاجة. إيه؟ كان نفسي أشوف المركز بتاعك ده. الراجل ده بيجيب الفلوس دي كلها منين؟ آه والله كل الناس معاها فلوس إلا أبوكي. ده الأكل اللي بيطلبه سليم بيه للغدا بس تمنه قد مرتبك في 3 شهور. بياكل إيه يعني؟ حمام وبط؟ حمام وبط؟ راجل متربي في أوروبا هياكل حمام وبط؟ دي ثقافة التكاوية يا بنتي، أكل سهل كده تاكليه وأنت بتعملي حاجة تانية. بياكل تكاوية يعني؟ والأكل السهل ده تمنه 3 شهور من مرتبي. هشام أنت معاك حد يا هشام؟ بور تري من تأليف دكتور أحمد خالد توفيق، تمثيل أحمد كانو، دعاء الشبيني، رنا حسين، محمد صلاح، وليد فكري، آية سليمان، أحمد هاشم. كما شارك في التمثيل رحاب سليمان، لمياء ياسين، محمود الغنام، أحمد فرج، محمد عبد السميع. ساعد في الإخراج وليد فكري، إخراج أحمد فرج. أنا الدكتور رفعت إسماعيل، الطبيب المتقاعد الذي أمضى عمره في ملاحقة أسرار ما وراء الطبيعة، لكنني في كل لحظة أشعر بأنني لم أفلح إلا في إحداث ثقب صغير جدا في الجدار. وفي هذه القصة نعيش أحداثا غريبة لم يكن لي دور فيها. بور تري من تأليف دكتور أحمد خالد توفيق. دكتور أحمد خالد توفيق. الحلقة الثانية. هشام أنت معاك حد يا هشام؟ سليم بيه؟ لا لا لا مؤاخذة، لا دي إلهام أختي يا سليم بيه. ساعتك عارف إني ما برجعش البيت إلا كل كام يوم، كانت جاية عشان نسيت عشان تطمن علي. أوكي تشرفنا على فكرة. أما ما تعتذرش عن المشاعر الأسرية، أنا يمكن اتربيت بعيد عن أهلي، اتحرمت من الأسرة، علشان كده الحاجات اللي زي دي بتأثر فيها قوي يعني. اسمك إلهام؟ أيوة. اسم جميل. أنا كنت يعني والدتي كانت ليها صاحبتها اسمها إلهام كمان. إلهام بعد إذنك يا إلهام. إيه ده؟ حبوب قوي، بس مش شايف إن في حاجة غريبة شوية؟ غريب ايه يعني؟ بيقولوا على الشكل ده ايه يا بنتي يا الهام؟ بيقولوا ايه؟ اهطل. عيب يا بنتي كده، ده راجل طيب فعلا. لاحظ انه شبه اجنبي، مش فاهم نظامنا والكلام بتاعنا ده، وبعدين بيتصرف ببراءه. يلا يا قمر، يلا لم حاجتك كده واتكلي على الله قبل ما تاخري وابوكي لا سوعك. اصلا واضح انه مش متجوز. وانت مالك انت؟ بقول لك بيتصرف ببراءه، تقولي لي متجوز؟ دي مش اخلاق واحد متجوز. طيب يا اخوي، بس خد بالك انت من بنت رضوى، ممكن يلهفها. مش احنا يا ماما، نحن نختلف عن الاخرين. اتفضل يا سليم بيه، خطوة عزيزة. يا اهلا يا اهلا. الحمد لله على السلامة، نورت البيت يا سليم بيه. الحقيقة انا عارف ان لازم حد كبير يكون معايا، لكن فعلا انا يعني زي ما بتقولوا مقطوع من شجرة. يا سليم بيه كفاية دخلتك علينا. مالك يا ولا؟ مزهول يا امي، سليم ده مديري في الشغل، يعني عارفة طبعا كل الترتيبات انتم اللي هتحددوها، انا بس يعني كنت عاوز اتاكد من موافقتها. طبعا طبعا يا ابني، ان شاء الله البيت واحد ما تقلقش. شكرا يا عمي، لك يعني عايز اعرف ردكم ان شاء الله. طبعا يا استاذ سليم، طبعا طبعا يا استاذ سليم. ليه يا ماما؟ ليه هنا بالذات يا بنتي؟ ايه اللي حصل؟ الراجل شافك عجبتيه اتقدم، زي كل الناس ما بتتجوز، يبقى كده كفر؟ بصراحة انت بنتي حبيبتي لكن انا شايف ان دي فرصة ما تتكررش الواحدة في ظروفنا. ما هو ده اللي مجنني، فنان غني جدا وسيم جدا، يعني يقدر يتجوز اي واحدة مناسبة له، اي واحدة هتقبله، لكن لا، يسيب ده كله ويتقدم للهانم، الهانم اللي ما شافهاش غير 5 دقايق. عارفة ليه؟ ليه؟ لانك ساحرة ومحدش يقدر يقاومك يا جميل. انت شايف كده؟ امال محدش شافني واتجنن للدرجات دي قبل كده ليه؟ انا شايفة انه كان يتهبل على رضوى مثلا، دي نعم افهمها. يا اختي نعم. او يعجب بواحدة من الطبقة بتاعته. اقولك ايه؟ من غير فلسفة ووجع دماغ، لو محدش تقدم لك تقولي الرجال عميت، لو واحد زي ده تقدم تقولي فيه سر. وبعدين احنا هنسأل عليه الاول طبعا، اكيد عيلة البنهاوي دي كل الناس عارفاها. ده ممكن يكون عنده تثبيت فرويدي على ملامحك. تثبيت ايه؟ يعني كان بيحب واحدة شبهك كده في الطفولة وهو صغير ونسي، ولما شافك وقع في حبك من غير ما يفهم ليه. يعني مثلا انت شبه امه او جارته او كانت خدامة عندهم. ايوه هي دي بقى فعلا ممكن. يا بابا لو عندك عربية موديل 77 وجي واحد يشتريها منك بمليون جنيه هتبيع؟ مش هتشك الاول؟ مش هتسأل نفسك عن السبب؟ انت مش عربية، وانا شخصيا رأيي انك زي القمر ومش هيلاقي زيك. مثلا مثلا بقول مثلا ساعتها هبيع العربية. طبعا الفرصة بتجيش غير مرة واحدة، ما هو يا اما العربية تساوي كده وانا مش عارف، يا اما البعيد مجنون. واتجوز بنتك واحد مجنون؟ ده انك مش عربية. انا رايح اسكندرية دلوقتي يا هشام، خد بالك من كل حاجة، المقاولة بتاعت اوكي، عاوزك تتعود تتصرف لوحدك، انت عارف مش هكون في مصر اصلا. خلاص اوكي يلا باي باي سليم بي. هو سليم بي مسافر برا مصر؟ ايوه شهر عسل وكده بقى عقبال. يعني خلاص البرنسيس اختك اعلنت رضاها السامي؟ خلاص يا دادي انا هتنازل وقبل اتجوز الامير، وطبعا اخو البرنسيس هو الكل في الكل. بصي مش هرد عليك، هسيبك تكلف نفسك كده. هيتجوزوا غصب عني وعني، هيتجوزوا، هيسافروا هيتفسحوا بقى. الهام هتشوف الدنيا زي ما هو شافها قبل كده، والهام هتتعلم تضحك من قلبها. واحنا احنا نتنايل نخرس. والدك الله يرحمه كان عايش هنا؟ ايوه، وعلى فكرة انا نفسي كمان مستغرب المكان، انا ما عشتش فيه غير 2 3 سنين. والصورة دي؟ دي اول حاجة جبتها معايا من ايطاليا، رسمها ليا فنان ايطالي كبير. ايه ما حبيتيش الفيلا ولا ايه؟ بصراحة لا، كبيرة قوي وبعيدة قوي، مش عارفة جواها مش مريح كده، كان نفسي في شقة محمد اكل على قدنا. بيني وبينك انا نفسي حاسس بكده، لكن يعني اعمل ايه؟ ابيع بيت ابويا اللي اقدر اوعدك بيه، اني اشوف شقة في الهرم جنب اهلك، واسيب الفيلا دي كده، بس يعني مش حاضر اعمل حاجة دلوقتي. مش مستعجل، خد راحتك، انت سألتني عن انطباعي وانا جاوبت بس. ايه اللي على ايدك ده؟ مفيش، يمكن الشغل. حبيبي عامل زي العيال الصغيرة، عمره ما يغسل ايده بزمة. ها اخبارها ايه؟ مش عارف والله يا رضوى، شكلها مش سعيدة لكن بتقول عكس كده. فور تري من تأليف دكتور أحمد خالد توفيق، تمثيل أحمد كانو، دعاء الشبيني، رنا حسين، محمد صلاح، وليد فكري، آية سليمان، أحمد هاشم. كما شارك في التمثيل رحاب سليمان، لمياء ياسين، محمود الغنام، أحمد فرج، محمد عبد السميع. ساعد في الإخراج وليد فكري، إخراج أحمد فرج. رفعت إسماعيل، الطبيب المتقاعد الذي أمضى عمره في ملاحقة أسرار ما وراء الطبيعة. لكنني في كل لحظة أشعر بأنني لم أفلح إلا في إحداث ثقب، ثقب صغير جدا في الجدار. وفي هذه القصة نعيش أحداثا غريبة لم يكن لي دور فيها. بور 3 من تأليف دكتور أحمد خالد توفيق. دكتور أحمد خالد توفيق. الحلقة الثالثة. وهي عايزة ايه تاني؟ دي اتجوزت سليم بيه البنهاري. رضوى، الدنيا ما بتتقسم بالورق والقلم كده. وبعدين البيوت أسرار، يعني مثلا اللي شفنا قاعدين انا وانت دلوقتي بيقولوا عصافير وعماله تزقزق مع بعضيها، ممكن يحسدنا كمان، عمره ما هيخمن ان احنا قاعدين نهري وننكت. يحسدنا على ايه؟ هو انا غلطت لما قلت لك تدور على شقه؟ وانا غلطت لما قلت لك اني مش قادر اجيب شقه؟ ما تصبري عليا شويه. وانا بنايل ايه غير اني صبره؟ هي جت عليا انا، ناس تاخد كل حاجه على الجاهز وناس لازم تصبر وتكافح. كافح يا بت، كافح يا بت. انا رايحه المركز، في رسوماتها هخلصها. طب استني هاجي معاكي. لا ابوس ايدك، احنا اللي لازم مش تمام، مستعدين لأي خناقة، أحسن حال نبعد عن بعض والصباح رباح. ألو؟ أيوة يا مام، فاهمة يا حبيبتي فاهمة. صدقيني مش هينفع النهاردة يا حبيبتي لأن سليم مسافر. فين؟ اسكندرية، دايما اسكندرية. بصراحة بقى أنا زهقت من المقطة، محبوسة هنا. خدامة تساعدني؟ لا طبعا، لو جبت خدامة هقضي وقتي في إيه؟ أيوة أيوة، حاضر حاضر، يلا سلام. غريبة البيت اللي في الجنينة ده، حواليه أشجار كتير كده، لكن يا ترى في حاجة؟ لما أجرب كده الباب انفتح. إيه اللي جوه ده؟ سرير، جرايد، إزازة، ولوحات، لوحات زيت، ولوحات لسه متخططة بالرصاص. ما شاء الله ما شاء الله، كلها صور ستات. ودي مين دي بقى؟ رب وخطيبة أخويا، ما شاء الله، يعني ولا صورة للهانم مراتك. جولان ده بتاريخ 28، يعني من 3 ايام، وكنت بتقول انك في اسكندرية. يعني انت لما تقول انك في اسكندرية بتحبس نفسك هنا وترسم. بس غريبة اوي الموضوع ده، مش غريبة شوية؟ الهام قاعدة هنا ليه؟ مستنياك. ايه الغريب في كده؟ الا اخبار اسكندرية ايه؟ بتسلم عليكي. لسه بتبين في الفندق بتاعك برضو. ساعات تغير، المهم اخبار العشاء ايه؟ احلى عشاء الحبيبي الفنان الموهوب بتاع اسكندرية. مش عارف، حاسس انك بترمي تلميحات معينة كده. ايه، في قصدك حاجة ولا ايه؟ ابدا، انا مطمنة لك زي نفسي بالظبط. برضه مش فاهم. ولا انا دلوقتي، كل واحد بيتجوز بيقول لمراته انه في الشغل وهو مع الجو بتاعه. الا من رحم ربي، مش كلهم، ما تعمميش. ده بقى بيضحك عليا وبيفهمني انه في اسكندريه وهو في البيت، حاسر على نفسه وبيرسم. هو ايه العيب في ده؟ اي ست في الدنيا تتمنى تعرف ان جوزها مش بيخرج من البيت. وانتي اكمل بس. لا اكمل انا، انتي حاسه انه كان بيخونك، لكن مش مع واحده، بيخونك مع لوحه. انا مش شايف ضرر في كده، يعمل اللي هو بيعمله ما دام بيلعب على ارضك. في ناس كتير موهوبه لكن مكسوفه من موهبتها دي. يا سلام. في ناس بتكتب شعر في السر، في ناس بتعزف موسيقى، في ناس بتكتب قصص ومحدش يعرف، كأنهم بيعملوا جريمه. واضح ان جوزك بيرسم كويس لكن ما عندوش الشجاعه يعرض رسوم. هو يبقى سر عليا انا؟ اتحدى تكون في ست تعرف 1% من اسرار جوزها. وبعدين مواضيع لوحاته يعني. ايه، ما اعتقدش بيرسم ستات عريانين يعني. بيرسم ستات بس مش عريانين. والغريبه انه رسم. رسم ايه؟ مش مهم مش مهم، خلاص. قلبي قلبي لحسن، البامية بتشيط على طول. فكرتيني، كنت فاكرة اني لما اتجوز مش هطبخ تاني، لكن الاستاذ مش عاوز حد غريب في البيت، برضو بطبخ واغسل وامسح على العموم، لكن لو ما عملتش كده هتجنن. ما كلمتوش ترجع الشغل تاني؟ شغل ايه بس يا ماما، انا في المقطم. يوصلك او يجيبلك عربية ويعلمك السواقة، ممكن يشغلك عنده في المركز مع اخوك. وهشتغل ايه بقى في مركز ديكور ان شاء الله؟ هشتغل المدام؟ اعملك شاي؟ لا يا ماما، على فكرة انا هاخد شوية جرايد من دي، ما قريتش اخبار الحادث من زمن، اهو اتسلى. اني كنت عدم المؤاخذة واخد البهايم للغير، لقيت عربية واقفة ومفيش فيها حد خالص، رحت ابص لقيت البنية دي واجعة ووشيه كله دم. لا هي مش من البلد دي ولا عمرنا شفناها. اسمها هدى ابو مندور من الجيزة، 28 سنة، الوفاة تمت بسلاح حاد. ممكن نقول ان القاتل كان وراها في العربية وفجأة مد ايده بالسكينة وذبحها. انتقلنا نحن سمير الشيمي رئيس النيابة وقمنا بمعاينة الحادث وامرنا بسرعة ضبط الجاني وتشريح الجثة. يا حبة عيني يا بنتي، يا ترى امك عاملة ايه الوقت؟ الو مين؟ ايوه يا رضوى، انا الهام. اخبارك ايه وهشام كويس؟ كويس. سليم بيه مش هنا على فكرة. انا متصلة بك انتي، على فكرة ما كنتش عارفة ان سليم رسام موهوب للدرجات دي وبيختار موديلاته على اعلى مستوى. سليم بيه رسام؟ معرفش، انتي قادرة؟ غريبة، ده كان بيقول انه رسمك. ايه الكلام الغريب ده؟ بصي الصورة اللي رسمها ليكي. مفيش وقت للكلام الفارغ ده، اسمعي في كلام مهم لازم تعرفيه، حاجة لقيتها هنا في المركز، بس ما ينفعش الكلام ده في التليفون، بس لازم توعديني الأول إن محدش هيعرف حاجة، لا سليم بيه ولا هشام. كلام إيه يعني؟ قلتلك ما يتقالش في التليفون. اسمعي، الساعة دلوقتي 8 بالليل، عاوزة أقابلك في وسط البلد بعد ساعة. لكن أنا في المقدم، ما أنت عارفة. أنت هتحكيلي قصة حياتك؟ بصي، وسط البلد، أيوة، شارع عماد الدين، نفس المكان بتاعنا، الموضوع مهم، ما كنتش عاوزة أقولك، لكن يلا سلام. بور تري من تأليف دكتور أحمد خالد توفيق، تمثيل أحمد كانو، دعاء الشبيني، رنا حسين، محمد صلاح، وليد فكري، آية سليمان، أحمد هاشم. كما شارك في التمثيل رحاب سليمان، لمياء ياسين، محمود الغنام، أحمد فرج، محمد عبد السميع. ساعد في الإخراج وليد فكري، إخراج أحمد فرج. أنا الدكتور رفعت إسماعيلي، الطبيب المتقاعد الذي أمضى عمره في ملاحقة أسرار ما وراء الطبيعة، لكنني في كل لحظة أشعر بأنني لم أفلح إلا في إحداث ثقب صغير جدا في الجدار. وفي هذه القصة نعيش أحداثا غريبة لم يكن لي دور فيها. بور تري من تأليف دكتور أحمد خالد توفيق. دكتور أحمد خالد توفيق. الحلقة الرابعة. رضوى. سليم بيه، هو أنت هنا من إمتى؟ أنا هنا من بدري، ما حبيتش بس أدايقك. أنت رايحة فين؟ مروح الساعة 8 دلوقتي، يعني لو سمحت لي. لا لا لا، مروحه ايه، انا محتاجك شويه، في شويه اوراق عاوزك تراجعيها معايا. يعني لو ممكن الصبح ده بعد اذنك يعني. ما ينفعش خالص يا رضوى، لازم الموضوع ده يخلص الليله دي، لازم يخلص. انت عارفاني ما بحبش اجل حاجه ابدا. ايوه يا هشام، انا الهام. ايوه، انت ما شفتش رضوى هانم؟ غريبه، مدياني معاد في وسط البلد، قعدت ساعتين مستنياها وانا جايلها من المقطم. البنت دي اتجننت فعلا، ها؟ غيرانه مني؟ احب تعرف بقى انها مش زي ما انت فاكرها، انسانه عصبيه كده ومجنونه وحقوده. وعلى فكره سليم رسمها، ايوه، صورتها عنده في الاستوديو، يعني الهانم قعدت قدامه ساعات وما قالتلكش حاجه. انا بقولها كلمه بقى يا ابن الحلال، ده جواز مش لعب، فكر مره واتنين. الله يرحمك يا رضوى. انا عارفه انت كنت بتحبها فعلا. كنت تساليني هي في انهي داهيه؟ فاكره كانت ميته الهاء ميته، لوها مقتوله في منطقه مهجوره، واضح ان حد خطفها هناك وقتل. كانت بتحاول تلحق ميعادها معاك. كلامك ده مش هيرجعها يا هشام. المهم اني عايزه اقول لك حاجه مهمه. رضوى كانت عارفه حاجه مهمه وكانت هتقولها لي، لكن ماتت. تفتكر كانت هتقول ايه؟ اساليها، نفسي اروح لها. بس يا هشام نفسي اروح لها واسالها. ايه ده؟ يوه، بقول لك شغل العيال ده مش هيحل حاجه. سليم رسم بنت في الاستوديو بتاعه وبعد كده لقيتها ميته، صورتها كانت في جورنال، وبعدين رسم رضوى، ودلوقتي رضوى فين؟ لا بقى كفايه، الله يخليكي، حرام عليك. انا البوليس سالاني اسئله من الصبح. طبعا مدام خطيبها يبقى انا اللي قتلتها. انت عاوزه تقولي كده؟ عاوزه تقولي ايه؟ مش عاوزه اقول حاجه، انا بقول حقايق. انت افهم اللي عايز تفهمه. تاني يا سليم، انا عاوز ارجع الاوضه اللي فيها رسومك دي، نفسي افهم ايه اللي بيحصل. ايه ده؟ صوره رضوى خلصت وتعلقت على الحيطه؟ ودي صوره مين مرسومه بالقلم الرصاص دي؟ رصاصي سليم بيقفلني المره دي. لا لا ابعد عني. ايوه ايوه انا فاهم انا فاهم انت بتفكري في ايه، لكن اؤكد لك ان كل ده غلط. دي مجرد موهبة مش أكتر. في ناس بتقولوا عليهم إنهم مكشوف عنهم الحجاب، صح التعبير ده؟ في ناس بتحس بالحاجة قبل ما بتحصل. أنا بقى عندي موهبة زي دي، أرسم وش بنت عادية يمكن أعرفها ويمكن ما أعرفهاش، بس بعد فترة تموت. يبقى أنا ذنبي إيه؟ أنا ذنبي إيه؟ أنا ما اتهمتكش بحاجة. من غير ما تتهمي، أنا عرفت إنك دخلتي هنا قبل كده. لاحظي إني اتعلمت بره أبقى منظم جدا. أنت مسكتي إزازتي ونسيتي تراجعيها مكانها، دي حاجة ما تفوتنيش. وبعدين لقيت دي في شنطتك. سوري انا مش فضولي، بس احب اعرف مراتي بتفكر ازاي. ولو ربطنا دخول الاستوديو بالصورة دي يبقى مش محتاجين نفتح دماغك علشان نعرف بتفكري في ايه، ولا لازم نفتحها؟ ابعد عني، انت مش طبيعي، انت سفاح، ابعد عني. شفتلك بتفكري غلط. على فكرة لما شفتك اول مرة حسيت بندى غريب كده بيشدني ليكي، وقلت يمكن هي دي الحل، يمكن اخف من الموهبه دي لو اتجوزتك مثلا. لكن فجاه لقيتني برسم وشك على اللوحه. انا على فكره قاومت كتير، لكن ده كان سوري يعني اقوى مني. الموبايل فين؟ الموبايل فين؟ خسارة. فين الموبايل ده؟ خساره فعلا. الموبايل على فكره في ايدي اهو. ابعد عني، ابعد ابعد، خرجني من هنا، خرجني من هنا، خرجني خرجني خرجني من هنا. مفيش فايده مفيش فايده على فكره اللي انت بتعمليه، مفيش فايده من ضربه. خرجني. ايدك ممكن تنكسر. خد خد، موت موت موت بقى، موت. مش هقول مش هقول، ده فعلا ده مات، ده اكيد مات، ده اكيد. الو هشام، عاوزاك هنا حالا. مش هتقدر. ايه مش هتقدر؟ ايه الله يخرب بيتك، بقول لك حالا، اتصرف حالا. خبر اسود، ما كانش في ايدي، ما كانش في حل غير كده، كان هيموتني. ده دفاع عن النفس، صدقني يا هشام انت عارفني، انا ما اعرفش حتى اذي فرخه، لكن ده خرجني عن وعيي، ده مش طبيعي مش طبيعي. مش عارفه ازاي دخل من باب الفيلا اصلا، وازاي سرق مني الموبايل، ازاي لف من البلكونه. حسيت اني لازم اقتله باي طريقه. مش عارف اذا كان البوليس ممكن يصدق انه دفاع عن النفس وانت قتلاه بالوحشيه دي. ده غير الفضايح يا الهام، انت هتحطي نفسك في مشاكل مالهاش اخر. عارفه بفكر في ايه؟ انت بتعمل ايه؟ هشام رد عليا، بتعمل ايه؟ هحاول اخبي الجثه طبعا. انت جننت، الافلام البوليسيه دي بوظت تفكيرك، الحاجه دي عمرها ما بتنفع. استني بس، مفتاح العربيه فين؟ هشام لا يا هشام، ده غباء، لازم تيجي معايا، لازم يبقى في اتنين في الموضوع ده. فور تري من تأليف دكتور أحمد خالد توفيق، تمثيل أحمد كانو، دعاء الشبيني، رنا حسين، محمد صلاح، وليد فكري، آية سليمان، أحمد هاشم. كما شارك في التمثيل رحاب سليمان، لمياء ياسين، محمود الغنام، أحمد فرج، محمد عبد السميع. ساعد في الإخراج وليد فكري، إخراج أحمد فرج. أنا الدكتور رفعت إسماعيلي، الطبيب المتقاعد الذي أمضى عمره في ملاحقة أسرار ما وراء الطبيعة، لكنني في كل لحظة أشعر بأنني لم أفلح إلا في إحداث ثقب صغير جدا في الجدار. وفي هذه القصة نعيش أحداثا غريبة لم يكن لي دور فيها. بور تري من تأليف دكتور أحمد خالد توفيق. الحلقة الخامسة. دلوقتي فكرت كويس، سليم بيتأخر كتير وغني، سهل جدا تحصل له حاجة. المهم انك ما تعرفيش حاجة عنه، البوليس هيدور ومش هيلاقيه، يعني خرج ولم يعرف، زي كتير من الحوادث اللي بتيجي في الجرايد. وليه ما سلمش نفسي بس؟ عشان انت مش هترضي تتسجني عشان واحد زي ده، وعشان والدك ووالدتك، الهام عشان فضايح في جرايد السفر، الزوجة الخائنة تقتل زوجها السري بمساعدة عشيقها. انا عارف ان ما عشيش عشيق، لكن ساعتها هيطلع لك الف عشيق. اهو جايز يقولوا تقتله بمساعدة اخيها العاطل. هي الدنيا كده، شوية اعصاب، تمسك اعصابك في الوقت المناسب تسلم، تخرج من الورطة سليم. انا معرفش عن سليم حاجة، معرفش هو اذى رضوى ولا لا، لكن اعرفه انه كان هيأذيكي، يبقى يستاهل. هتهله في الحفرة دي وهغطيه بس كده. دلوقتي ده اصعب جزء في الموضوع، هتباتي هنا كأنك مستنياه. الصبح تطلب البوليس، جوزك اتأخر وقلقان عليه، هيجوا هيسألوكي. طبعا انت مش عارفة اي حاجة، عربيته في الجنينة لكن هو فين ما تعرفيش. وهو ده المطلوب، واحدة جوزها اختفى لازم تكون مرتبكة وكلامها مش مترتب. مش مطلوب منك حاجة غير انت تكوني نفسك. خلاص اتفقنا، هما يومين وترجعي تقعدي معانا ونبيع البيت النحس ده وتنسي. انسى؟ وانا ممكن انسى ولو بعد 100 سنة؟ ايه ده كمان؟ ده لقوه كده على السريع. ده جاي ميت اصلا، يتم ابلاغ السويتش وينقل الى المشرحه بعد 2 ساعة. تعالوا نشوف العيان ده بتقول ايه. مغص كلوي يا باشي. ولما انت عارف انه مغص كلوي مطلوب مننا ايه؟ هو الجدع بتاع الحادثه فين؟ حد خده؟ ازاي ما حدش يقدر ياخده غيرك؟ هو راح فين؟ يمكن مشي يا دكتور. مش ازاي، انت شفتيه معايا، ده كان ميت انا متاكد. جاي الصحي يا دكتور. انت بتقول فيها انا. مش عارف عايش هنا ازاي يوم تاني. ايه ده؟ مين اللي ماشي في الصالة ده؟ انت مين؟ سليم؟ مش معقولة. صباح الخير يا الهام، انت لسه صحية ولا ايه؟ يبقى التفسير الوحيد انه ما ماتش. احنا دفناه واحنا فاكرين انه مات. ماتش ازاي؟ انت شفته معايا، ده كان ميت جدا والله العظيم ميت. بتحصل كتير يا الهام، في ناس بتدق على باب التربه بعد ما يدفنوه. مش مصدقه مش مصدقه، انا عارفه حاجه واحده بس، ده مات. يعني هصدق عينيكي امبارح ولا النهارده؟ اختاري. طيب ورجع ليه؟ وليه ما قالش حاجه؟ يكون فقد الذاكره. ممكن ما فقدش ولا حاجه، يعني جاي هنا عشان اقولي على نيه سودا انه ينتقم. طبعا انا هبلغ البوليس، هبلغ البوليس. هتقولي له ايه؟ انك حاولتي تقتليه فما ماتش، والنبي اقول عليه حضره الضابط. يعني اعمل ايه؟ اقوم اطبخ له الغدا واللي فات مات. انا بفكر بصوت عالي، انت مش مدياني فرصه. اولا عايز اتاكد هو خرج ازاي. انا عاوزك تفضلي هنا، ما تسيبيش البيت غير لما اقول لك. طب على ايه؟ هعمل شويه تحريات كده، اعملي بس زي ما بقول لك. برضه مش هتاكلي؟ طيب اشربي الشاي اهو يفوقك شوية. ما تقلقيش على هشام، هو كده يختص كام يوم وبعدين يبان. انا زمان كان قلبي بياكلني عليه، وبعدين اتعلمت اجمد قلبي. انا خارجة. على فين؟ شوية كده لو سمحت يا ماما. بقى الو، ازيك يا مصطفى؟ انا الهام، فاكرني؟ كويس الحمد لله الحمد لله. بقولك ايه، فاكر لما قلت انك هتعمل اي حاجه اطلبها؟ دلوقتي في معلومات عايز اعرفها ومش عارفه ازاي. انت صحفي وتعرف تتصرف. دارت الهام، انا والنبي يا مصطفى انا مش رايقه شغل رد قلبي ده. عرفت حاجه؟ ليمون وقهوه مظبوط ليه لو سمحت. انت فاكراني بلعب يا الهام؟ شغلانه الصحفي انه يعرف كل حاجه عن اي موضوع يتكلف بيه وما يسالش ازاي، دي مشكلته مش مشكله رئيس التحرير. بص يا ستي، القنصلية الإيطالية بتنكر تماما إن كان حد بيدرس عندهم اسمه سليم البنهاوي. خلاص النقطة دي. ممكن يغلطوا. ما اعتقدش الناس دول بيهرجوا. أما الباقي من سؤالك فهو، الفيلا بتاعت المقطم دي اشتراها سليم البنهاوي رجل الأعمال السنة دي من ورثة واحد أرمني مات في الخمسينات. يعني ما ورثوش من المرحوم باباه ولا حاجة. واضح إنه اشتراه. بيع وشراء عادي جدا. عارف ده معناه إيه؟ معناه ان جوزك كذاب طبعا. صحيح ده يسعدني، بس الحق يتقال، كل الرجاله بتكذب مش بس هو. كم واحده اتجوزت ضابط مهم واتضح انه ساقط اعداديه، دي حادثه بنقراها في كل صفحات الحوادث. لا انا قصدي حاجه اخطر من كده، معناها ان سليم البنهاوي اتوجد في اللحظه اللي نزل فيها مطار القاهره. قبل كده ما كانش له وجود ولا ماضي. فور تري من تأليف دكتور أحمد خالد توفيق، تمثيل أحمد كانو، دعاء الشبيني، رنا حسين، محمد صلاح، وليد فكري، آية سليمان، أحمد هاشم. كما شارك في التمثيل رحاب سليمان، لمياء ياسين، محمود الغنام، أحمد فرج، محمد عبد السميع. ساعد في الإخراج وليد فكري، إخراج أحمد فرج. أنا الدكتور رفعت إسماعيلي، الطبيب المتقاعد الذي أمضى عمره في ملاحقة أسرار ما وراء الطبيعة، لكنني في كل لحظة أشعر بأنني لم أفلح إلا في إحداث ثقب صغير جدا في الجدار. وفي هذه القصة نعيش أحداثا غريبة لم يكن لي دور فيها. بور تري من تأليف دكتور أحمد خالد توفيق. دكتور أحمد خالد توفيق. الحلقة الأخيرة. إلا قولي لي، مش أهلك سألوا عليه قبل الجواز؟ قالوا إنهم سألوا، لكن في الحقيقة ما عملوش كده، كانوا مبهورين بالفرصة اللي نزلت من السما دي. كل همهم كان اني وافق. وديني وافقت. مصطفى، كل الكلام ده سر بيني وبينك، جايز احتاج لك مرة تانية. اكيد. جوزك هنا يا الهام، جاي اعتذر لك ويرجع بيكي. مش عاوز اشوفه بابا، انا مش عاوز اشوفه ارجوك يا بابا. بنت انا ملهاش غير جوزها وبيتها، انا عاوز افهم ليه كل ده. انا قدامكم اهو ببص ايها وبقول لها ان انا اسف. عاوز ايه تاني بقى؟ نص الراجل يعمل ايه؟ ما تردي، ما تردي يا مجنونه يا بنت المجانين. ايه بنت عبد الحفيظ جوزها ما تعملش كده، دي تنضرب بالجزمه عشان تبوس ايد جوزها. ارجوك تهدى، ارجوك تهدى، كلام ما يبقاش كده. انا مش مستعجل على فكره، انا مش مستعجل يا الهام، خدي راحتك كويس وفكري براحتك. انا مسافر اسبوع ولما ارجع انا هعرف ان العقل هينتصر، اكيد هترجعي لبيتك وجوزك وابنك اللي ببطنك. صحيح كده؟ معرفش، لكن اكيد صح. هو قادرة يا ماما، هو قادرة. الو، ايوه يا مصطفى، انا الهام. مفيش وقت، انا هكون في عيادة الدكتور النساء بعد ساعة. ايوه، عملية اجهاض، مش عايزة الطفل ده، لكن لازم حد يكون معايا هناك، حد اثق بيه. انسى سليم خالص، سليم ده مش بني ادم، مش بني ادم بالمعنى الحرفي. دي قصة طويلة، بص اكتب العنوان عندي. مدام الهام، الدكتور مستنيكي. اهلا اهلا يا مدام. ها صايمة؟ من امبارح. جبت باقي الفلوس؟ اتفضل. كم دول؟ 200 300. والله انت بنت حلال، اقل من 500 جنيه ما كنتش ارضى ابدا. وبعدين انا مش بعمل الحاجات دي الا في ظروف معينه. خش جوه وشمري دراعك. خلص السيجاره دي يا شكري، عشان في ازازه ايتير جوه عندك. ما حدش جه بره يا انسه؟ في استاذ سال عليكي، قلت له يستنى بره. ده مصطفى، قولي له مش هنغيب. مش احنا مش هنغيب برضو؟ 10 دقايق بالكتير، الدكتور شكري ايده خفيفه قوي. يعني انتوا بتعملوا الموضوع ده كتير؟ لا يا حبيبتي، انت اول واحده. دلوقتي خدي نفس جامد، حاولي تعدي من 1 لـ10. 1 2 3. ايه ده مين؟ انا موجود تحت امرك في اي وقت. اتفضل يا سليم. حاجه انا جاهزه. ايه كفايه ضحكتك عليه؟ مش هتعرفي تعيشي هنا في يوم تاني. ايه ده؟ اي ست في الدنيا تتمنى تعرف جوزها من غير ما ينفعش الكلام ده في التليفون، بس لازم توعديني الاول ان محدش هيعرف. الهام قاعده هنا ليه؟ ليه هنا؟ ممكن يكون عنده تثبيت زوجي على الارض. الله يرحمه يا رب. الهام، انت مين؟ ايه ده؟ يا استاذ لو سمحت. تصحي، انت هتعملي ايه؟ طول عمري بدور عليها، لفيت العالم كله بدور عليها، دلوقتي عايزه تحرميني من ان ابقى اب؟ انت مين؟ انت مين؟ انت ايه؟ كنت فاكره انك قتلتيني انت واخوكي؟ انا مش ممكن اموت، ناس كتير افتكروا كده ودفعوا الثمن غالي، وفي كل مره ارجع 1 جنيه في بلد جديد، مره جول في استراليا، ومره ميلر في المانيا، مره بوريس في روسيا، والنهارده انا سليم في مصر. انا جيت هنا قبل البشر وحفضل بعد البشر. دلوقتي هترجع معايا الفيلا، هنعيش حياتنا عادي كأن مفيش اي حاجة حصل. تعالي هنا، تعالي بقولك. سيبي زفت الاتير دي، ابعدي هحرق. سيبيها هحرق. كبريت ايه ده؟ كبريت. مع السلامة يا سليم. بيه لقيت كتير عليك يا هشام. فترة اختفت من حياتي، مش فاكر حرف واحد من اللي حصل. طبعا واضح ان سليم هو السبب. اهو البورتريه بتاعه اللي في الفيلا، انا خايفه منه. انا حاسس ان الوانه دابت شويه. مش عارفه قصدك ايه. هجرب انضف الالوان دي بقطنه كده متعصص بيرتو. ملامح المرسومه فوق اللوحه ملامح تانيه. انا عارفه الوش ده، ده وش سليم بير حقيقي، عين حمراء، قرون، انياب، كلنا عارفين الوش ده كلنا. بورتري من تأليف دكتور أحمد خالد توفيق، تمثيل محمد صلاح. وانتي أكمل بس، انت اللي هتعطيني تاني عيد. وانتي أكمل. وانتي لا معلش. دعاء الشبيني. دلوقتي بقى مفيش كفاح وكلام فارغ من ده، الفقراء بيفتقروا زيادة والأغنياء بيغتنوا زيادة. لمياء ياسين. لا، هي مش من البلد دي ولا عمرنا شفناه. اسلام عادل ده جاي ميت اصلا، يتم ابلاغ السويتش وينقل الى المشرحه بعد ساعتين. عمرو عبد الرحمن اقل من 500 جنيه، وكنتش ارضى ابدا، وبعدين انا مش بعمل الحاجات دي الا في ظروف معينه. محمد عبد السميع مغاز كلاوي يا باشي، هو الجدع بتاع الحاسه فين؟ حد خده؟ احمد هاشم كل اللي قلته ده ومعتبر اني ما قلتش حاجه. انا اسف. احمد كانو ايوه انا فاهم انت بتفكري في ايه، لكن اؤكد لك ان كل وليد فكري عاوز ايه تاني بقى؟ بص الراجل يعمل ايه؟ ما تردي يا مجنونه يا بنت المجانين. ايه بنت عبد الحفيظ جوده، ما تعملش كده، دي تنضرب بالجزمه. ايه سليمان وعليكم، يلا غيري هدومك بسرعه قبل الاكل ما يبقى. محمود الغنام انا كنت عدم المؤاخذه واخد البهايم للغايه، لقيت عربيه واقفه وما فيش فيها حد خالص، رحت ابص لقيت البهايم. رنا حسين خلاص يا دادي انا هتنازل وقبل اتجوز الامير، وطبعا اخو البرنسيسه هو كل في الكل. دينا محمد حاضر يا سليم بيه. هتنسي؟ لا مش هنسى. رحاب سليمان 10 دقايق كتير، ده دكتور شكري. احمد صالح هشام سليم بيه قضى كل حياته في اوروبا، يعني في تعبيرات معينه بتفوتوا. ساعد في الاخراج وليد فكري، اخراج احمد فرج.